طير الأخيال الأقبال بالغنى يتمايل والنشيد والمهجال رشرش السحر اشتراش للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل يا وخلفه كوراس من طيور النوراس والخميل والنرجس والغصون والأعشاش للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل بعدما سلم قال بالها الليل يا بال داندانا والتال سلف رحمة ينحاش للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل والروابي والدور والهزار والشحرور دشنت عرس النور والظلام أصبح لاش للدانا يا ليل يا حشود الأطيار شاركين الأسمار نضرب العود والطار نقلب الليل خشباش للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل يوم في الأفراح قاض فياض والمكان بالنور فاض والزمان وجهه هاش للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل صب عطر النسرين في فرحنا ذا الحين صب واقرأ ياسين خمسنا بالطيب فاش للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل للدانا يا ليل